بقول كلام كويس؟ يقول له ده انت اخرتها شويه لحد سنك الاربعين. يقول له طب قولوني اوروني عبقريه توجد عند الانسان بعد سن الاربعين. كل العبقريات عمرها في اخر العقد الثاني واوائل العقد الثالث. العبقريات انما ايه عبقريه؟ اجلها لحد ما يبقى سن 40 سنه هي عندي ولا قلتش. طب من الذي يضمن حياته؟ ده ابويا مات قبل ما اشوفه، امي ماتوا سن قد كده، جدي مات وانا لسه ما بقاش عارف ايه. يبقى الناس بتتساقط قدامي وانا اقول يا ولا خلي الموهبه دي بتاعتك لما يبقى سنك كام؟ 40 سنه وبعدين فجرها. طب مين ضمن له بقى انه هيفضل لحد 40 سنه وهو شايف الناس بتتساقط من حوله؟ يبقى لازم تفهموا. فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب يا اللي بتقوله مجنون، قل انما اعزكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ده خلق قويم، ومعنى الخلق انضباط الملكه في سلوك الخير، ودي تنشا عن مجنون. يبقى جدل ايه ده؟ شكل جدل بعلم ولا مش بعلم؟ جدل. لما راح الشعبي لملك الروم وبعدين بيقول له انتوا عندكم في الاسلام اشياء كده العقل مش مصدقها، قال له زي ايه يا سيدي؟ قال له انتوا بتقولوا ان اننا في الجنه في طعام ما ينفدش ابدا، احنا نعرف انه كل ما يؤخذ منه ينفد وينقص. قال له ارايت، ادي الجدل اهو، ارايت لو انك عندك مصباح ثم جاءت الدنيا كلها فقبست من ضوء مصباحك، يعني ولعت منه فتيلة، أينقص من ضوء مصباحك شيء؟ إيه دي؟ إيه الجدل دي؟ ده جدل على أعلى مستوى. يقولوا عمالين بتقولوا إننا نأكل في الجنة ما نشتهي، وبعدين تقولوا ما نتبرز ولا نتغوط ولا يبقى لنا فضلات، كل اللي يأكل لازم يطلع له، على يطلع له فضلات. قال له أينمو الجنين في بطن أمه؟ قال له أيوه. طب وما معنى النمو ده؟ كان قد كده وبقى قد كده. قال له يتغذي عشان يستبقي حياته ان يفضل حي وينمو. قال له طيب ما دام ينمو وفيها حياة يبقى تغذى، وهل يتغوط؟ لو تغوط في مشيمته لاحترق. الله. إذا قال له طيب انتوا تقولوا الارواح وبتطلع ومش عارف اين تذهب الارواح. قال له في جواب اجمالي ان انا اقول لك إيه؟ تذهب الى ما كانت فيه قبل ان توجد فيك. كلام حلو كده زي الله اكبر يا مولاي. طيب قال له طيب وبعدين؟ وغير كده قال له كمان ادي المصباح قدامي، المصباح فيه ضوء؟ قال نعم. قال ونفقه فانطفأ. قال له اين ذهب الضوء؟ يبقى ادي لون من الايه؟ الجدل، الجدل العالي، جدل ايه؟ عالي. يجي مثلا سيدنا الامام علي لما مات سيدنا عمار بن ياسر في موقعة صفين، وعمار بن ياسر لما قتل قتلته فئه معاويه، فالصحابه اللي هي معاويه كان غالبهم الحجه بقى وعثمان ودم عثمان ومش عارف ايه والخليفه اللي قتل وايله، فلما شافوا عمار بن ياسر قتل واللي قتلته طائفه معاويه قالوا ده النبي قال تقتله الفئة الباغية، يبقى إذن فئة معاوية هي اللي باغية، فسابوا صف معاوية وانتقلوا لصف مين؟ علي. معلش ما فيش في دي حاجة. خلاص عمرو بن العاص راح لمعاوية قال له فشت فاشية في الجيش إن هي استمرت لن يبقى معنا واحد. قال له ما هي؟ قالوا إن عمار إحنا اللي قتلناه والنبي قال تقتله الفئة الباغية يبقى إحنا. فسيدنا معاوية احتال قال له قل لهم قتله من أخرجه للقتال، يعني اللي قتله من بقى؟ علي. ده جدل. أم علي لما بلغته الحكاية قال قولوا له إذن فمن قتل حمزة بن عبد المطلب؟ يبقى النبي اللي قتل. هذه النوع الجدل يبقى اسمه جدل بإيه؟ ده جدل راقي، جدل بعلم، بس العلم مرة يكون علم بديهي ومرة يكون علم استدلالي عقلي، ومرة يكون علم وحي مش من عندنا. دي أنواع الإيه؟ العلم. العلم البديهي إيه؟ اللي ما تقدرش أنت تدلل عليه بس أنت تؤمن به، أنت ما تقدرش تدلل عليه، بديهي. إحنا ضربنا مثل مرة والعيل صغير يدوب بيحبش، وجيه لقى أبوه قاعد على الكرسي واخوه اكبر منه شويه قاعد في ريحه. الواد عيل الصغير هو اللي يقعد في ريح مين؟ اذا ببديك تعرف ان اللي يقعد هنا يبقى مكرم ويبقى الحب لابوه ومش عارف ايه، ولذلك عايز يقعد هنا. يقوم مش يجي يقعد، لا، يشد اخوه الاول وبعدين يقعد. طب باي شيء نعرف ان الحيز لا يسع سنين وان لا يمكن مكان يجي فيه شيء الا اذا خرج اللي فيه؟ منين عرفها دي؟ ده احنا ما عرفناش شيره الحيز دي لما كنا في الثانوي. الله، وعدم التداخل في الحيز ولا، انما الطفل بايه؟ ببديهته كده ايه؟ عرف ان دي ما يمكنش اقعد وهو قاعد، لازم اشده الاول انزله وبعدين انا ايه؟ اسمها ايه؟ بديهته. احنا قلنا زمان ان اعقد النظريات بتوجد من الامر البديهي من الكون. كلمنا مرة عن نظريات الهندسة لما يعلمونا كيف نبرهن على النظرية، يجيب لنا معطيات، مش كده؟ نقول تمرين الهندسة يقول ايه معطيات دي كذا ومش عارف ايه والضلع ده كذا والضلع كذا والزاوية دي كذا، دي معطيات عشان نستنتج منها مجهولات. نقوم احنا نقول بما ان كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي كذا، ونطلع النظرية، مش كده؟ ونعمل بقى ان زوايا المثلث اتنين قائمة ونمد مش عارف ايه ونجيب. طب برهننا على النظرية مية، بأي نظرية بنقعد نيجي في المهي في النظرية مية نبرهن عليها نجيب كل النظريات اللي قبلها، ولا نقول حسب نظرية ايه؟ 90 مثلا. طب و90 بتبرهن عليها ازاي؟ 80 تمام مثلا، و80 تقول حسب نظرية 50 نسلسلها بقى، نظرية 3 تبقى نظرية 1. طب وبرهن على نظرية 1 بديهية، يبقى كل شيء في الكون علميا مبني الى الايه؟ على البديهية. يبقى ده اسمه علم ايه؟ بديهي، مش عايز ايه؟ نظرية. لما تيجي انت تعمله تعريف ما تقدرش، انت في حاجات يقولك السماء، تقعد بقى دي كل ما علاك فأظلك فالسقف سماء والغيم سماء والسحاب سماء والسماء سماء. كلمة السماء ساعة ما تقولها تعرف كده من غير ما تعقدهاش انت، معروفة كده. الله، يبقى ده اسمه علمه ايه؟ بديه. يبقى اللي بيجادل في الله بيجادل بغير ايه؟ علم. علم اما بديهي، ادي واحد. طب واحد بقى شاف الطفل كده يقول له ما تقعد يا اخي وياه، اقعد عليه، ما ينفعش، ما فيش جدل كده، يبقى بديه. طب وقد يكون علم استدلالي، دخل مثلا، دخلت اوضه السفره كده وبعدين لقيت في الطقطوقه سجاير، قمت انا اول شيء قلت له مين اللي كان هنا النهارده من هنا؟ ما حدش قال له كده، عمك ما جاش، خالك ما جاش، ومش عارف ايه، ولا واقف سجاير، قال له تعالى انت بقى انت بتشرب سجاير. يبقى ده اسمه علم ايه؟ استدلالي. علم او علم واحد يجي له من فوق بقى، يبقى اللي يجادل بحاجه من الاثنين يكون عنده علم، يا بديهي يا استدلالي، ده علم واحد بقى، ادي الجدل. انما جدل غير كده بقى يبقى سفسطه، اسمها ايه؟ سفسطه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. دي الايه نزلت عشان واحد كان بيعمل كده، النضر بن الحارث، يقعد يقول في الوجود وفي الوحدانية وفي البعث ومش عارف ايه، ده معقول بقى اذا متنا وكنا إيه؟ فاذا نزل الايه؟ ولكن هل المراد النظر او كل من لف لف النظر؟ كل من لف النظر، يبقى ده الجدل وياه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. طب يجادل ذاتيا يعني الكلام ده من عنده ولا حد بيوسوس له يقول له؟ قال له يتبع كل شيطان، يمكن مش من عنده، انما واحد قال له، واحد قال له الكلام المخالف لمنهج الله اللي هيقول له ايه؟ يا شيطان يا واحد عاصي زيه، مش كده؟ شياطين الانس والايه والجن. اذن فالسيئات والانحرافات اما ان تكون من ذات النفس واما ان تكون من وسوسه الغير، يعني النفس نفسها ما ايه ما تنتهي الى ان وسوسه الغير، يعني الزن على الايه، الزن على الايه، على الهدى. احنا قلنا زمان لما واحد بيسأل واحد بيقول له ايه، بيقول له انا اريد ان اعرف يعني انا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخرة، ام قال له مقياس دي مش عندني ولا عند اي عالم، مقياس دي عندك انت، حكم فيها ليه؟ قال له وكيف؟ قال له